السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب التفليس والحجر. قال الحافظ رحمه الله في آخر حديث من أحاديث هذا الباب، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رحمك الله، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال: رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. أولا، ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، هذا الحديث يرويه الإمام أحمد وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمراد بالجد هنا الصحابي المعروف المشهور عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من الصحابة المعروفين المشهورين، وهو أحد العبادلة الأربعة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 هجرية، وقيل توفي سنة 65، وقيل غير ذلك. ومن أهل التراجم من قال توفي سنة 77 هجرية، إلا أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه في السير لم يذكر إلا القولين الأولين، أي أنه توفي سنة 63 أو 65، وكأنه يميل إلى أحد هذين القولين. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. وأما إسناد الحديث وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصحيح عند العلماء أن هذا الإسناد حسن، صحيح عند أهل العلم أن هذا الإسناد حسن. فعمر ابن شعيب صدوق، فعمر ابن شعيب راوي صدوق، وأبوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر، أبوه يعني والد عمر اسمه شعيب، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، وأبوه هذا صدوق أيضا، أبوه هذا صدوق أيضا، وصح سماعه من جده، صح سماعه من جده، وجده هو عبد الله بن عمر بن العاص. ولذلك الضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير في أبيه، الضمير في أبيه يعود إلى من يا جماعة؟ إلى عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عن أبي عمر، فالضمير في أبيه الأول، الضمير الأول يعود عن عمرو. إذن فعمر بن شعيب في هذا الإسناد يروي عن أبيه، وأبوه هو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما الضمير في قوله عن جده، عن جده، فالجد هنا لا يعود، الضمير لا يعود إلى عمر، وإنما يعود إلى من يا جماعة؟ إلى شعيب. عن جده أي عن جد شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. إذن يعني هذا هو الراجح يعني في هذا الإسناد وهذه الترجمة، أن هذه الضمائر يعني كما ذكرت، الضمير الأول يعود على عمر والضمير الثاني يعود على شعيب، وبالتالي فهذا الإسناد هو من رواية عمر ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي عن جد شعيب وهو الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص، وبالتالي فهذا الإسناد إسناد حسن. وقد توسع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الكلام عن هذا الإسناد في ترجمته لعمر بن شعيب في كتابه التهذيب التهذيب. طيب، وبالتالي فهذا الحديث، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث حسن، حديث حسن من حيث الإسناد. أما ما يتعلق بشرح الحديث فيقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، يعني لا يجوز للمرأة أن تعطي، أن تعطي ماذا يا جماعة؟ أن تعطي من مالها أو من مال زوجها، المقصود من مالها هي. لا يجوز لامرأة عطية أي من مالها، بدليل الرواية الثانية، الرواية الثانية التي أوردها الحافظ حيث قال: وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لا يجوز للمرأة أمر في مالها، الأمر هنا هو التصرف، لا يجوز للمرأة أمر أي تصرف في مالها. إذن فمعنى الرواية الأولى لا يجوز لامرأة عطية من مالها، يعني لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئا من مالها، أن تتصرف بمالها، إلا قال: إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. إذن فظاهر هذا الحديث أن المرأة المتزوجة إذا كان لها مال خاص بها، احنا ما نتكلموش عن مال الزوج، لا، مالها، نتكلم ونتحدث عن مالها هي، إذا كان لها مال خاص، فظاهر هذا الحديث أن هذه المرأة لا يحل لها، كما جاء في بعض الروايات لا يحل لامرأة، وفي الرواية التي أوردها هنا لا يجوز لامرأة، فلا يجوز لها ولا يحل لها أن تتصرف تصرفا في مالها إلا بعد أن تستأذن الزوج. فإذا أرادت مثلا أن تشتري بمالها شيئا ذهبا ونحو ذلك، فليس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج. إذا أرادت مثلا أن تهب من مالها شيئا، فليس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج، وهكذا. هذا هو يعني معنى الحديث. إذن قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال: وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، أي إلا بإذن الزوج. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب، في باب التفليس والحجر، لأن ظاهر هذا الحديث يدل على أن المرأة المتزوجة محجور عليها في مالها، يعني ليس لها أن تتصرف في مالها تصرفا مطلقا، ليس لها كل الحرية في التصرف في مالها، كما أن المحجور كالصبي والسفيه والمجنون ليس له أن يتصرف في ماله. إذن هذا هو سبب إيراد الحافظ لهذا الحديث في هذا الباب. ولذلك المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة تصرف المرأة في مالها، والمراد بالمرأة هنا طبعا إذا كانت متزوجة. المرأة إذا كانت متزوجة ولها مال، يعني لها مالها الخاص، هل يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن الزوج أم لا بد من استئذان زوجها؟ هذه المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. فمن العلماء من قال لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. أصحاب هذا القول قالوا إلا في الأمر التافه، إلا في الأمر التافه، يعني يجوز لها أن تتصرف في مالها يعني في الشيء اليسير، الشيء اليسير. وأما في الأشياء يعني التي لها أهمية، الأشياء التي لها قيمة، فليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج. وهذا القول هو مذهب الليث ابن سعد الإمام المصري المعروف، الإمام المصري المعروف. إذن الليث ابن سعد قال ليس للمرأة أن تتصرف في مالها مطلقا إلا بإذن الزوج، قال إلا في الأشياء اليسيرة، الأشياء التافهة فلا حرج، مثلا حبت تتبرع مثلا، ها كما نقولوا احنا بعشرة آلاف ولا بعشرين ألف، هذا أمر تافه، أمر يسير، فلا يلزمها أن تستأذن الزوج. وأما إن أرادت أن تتصرف في مالها يعني بجزء مهم، مثلا مش عارف أنا حبت تتبرع مثلا بعشرين ثلاثين مليون، فهذا مبلغ كبير، فلا بد أن تستأذن الزوج، وإلا ليس لها أن تتصرف في مالها بدون إذنه. فهذا مذهب الليث بن سعد. القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء، قالوا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها في حدود الثلث، في حدود الثلث، يجوز لها أن تتصرف في مالها في حدود الثلث بلا إذن الزوج، ولكن ما زاد على الثلث لا بد فيه من إذن الزوج، لا بد فيه من إذن الزوج. هذا مذهب الإمام مالك وبعض أهل العلم. القول الثالث في المسألة أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها مطلقاً بدون إذن الزوج، سواء في شيء اليسير أو الكثير، وسواء كان في الثلث أو أكثر من الثلث، فالمرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها ولا يلزمها في شيء أن تستأذن الزوج. وهذا القول الثالث هو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء على هذا القول. طبعا أصحاب القول الأول والثاني استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن المرأة إذا ملك الرجل عصمتها فلا يجوز لها، لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، كما ورد في معنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا فأصحاب القول الأول والثاني استدلوا بالحديث، ولكن منهم من فهم من الحديث النهي عن ذلك مطلقا كالليث بن سعد وأخرج من ذلك الشيء اليسير والتافه، لأن الشيء اليسير والتافه لا حكم له، لا حكم له. وأما أصحاب القول الثاني فكأنهم يعني ذهبوا إلى هذا القول يعني جمعا بين الأحاديث، لأنه كما سيأتي في أدلة القول الثالث يعني هناك أدلة كثيرة تدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، فكأنهم بهذا القول يعني حاولوا أن يوفقوا بين هذه الأحاديث، فحملوا يعني حديث عبد الله بن عمر بن العاص على ما زاد على الثلث، فما زاد على الثلث لابد أن تستأذن فيه الزوج، لأن الثلث وما زاد عليه كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يعني استأذنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلث ماله، وقال له الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إذن فقالوا الثلث وما زاد يعني هذا شيء كثير، فلا بد أن تستأذن فيه المرأة زوجها، وأما ما كان أقل من الثلث فلا بأس. وكأنهم حملوا الأحاديث التي فيها أن المرأة يعني تصدقت بغير إذن زوجها يعني حملوها على أنها تصدقت بالثلث أو أقل من الثلث، إذن فيعني هذا القول كأنه والله أعلم محاولة يعني من أصحاب هذا القول أن يجمعوا بين الحديث التي ظاهرها ماذا؟ التعارض. أما أصحاب القول الثالث وهم أكثر العلماء الذين ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها استدلوا بأحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ميمونة بنت الحارث يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام يعني أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة، يعني كانت عندها أمة، كانت عندها وصيفة كما يقولوا أمة، فماذا فعلت ميمونة؟ أعتقت هذه الأمة لوجه الله كما يقال، يعني أعطتها حريتها، مع أن الأمة يعني عبارة عن مال متقوم، عبارة عن مال، لأن الأمة تباع وتشترى، فكانت لها أمة فأعتقتها ولم تستأذن، هكذا جاء يعني في لفظ البخاري، قال ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية يعني ترد على من يقول بأن يعني ميمونة لعلها كان لها إذن عام من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة يعني قد يعطيها زوجها إذن عاما، يعني لما يتزوجها يقول لها حبيتي تتصرفي في مالك دبري راسك أنت حرة، فيأذن لها إذنا عاما، ثم بعد ذلك ما يحدث بعد ذلك من تصرفات لا يلزمها أن تعلمه بالتفاصيل، ولكن في هذه الرواية يعني جاء التأكيد على أن ميمونة لم يكن لها إذن، يعني لا عام ولا خاص، ولهذا يعني جاء في هذه الرواية أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت، يعني قالت ميمونة للنبي عليه الصلاة والسلام أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، يعني هل أحسست بأن الأمة التي كانت عندي أعتقتها؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلت؟ يعني درتي هذا الشيء؟ قالت نعم. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني قال هذه الأمة لو كان ما اعتقتهاش ومديتيها يعني صدق أخوالك وتبقى أمة طبعا عندهم، قالها لو فعلت هذا لكان أعظم لأجرك، مع أن العتق يعني فيه أجر كبير، العتق يعني عتق الرقبة فيه يعني أجر كبير، ومع ذلك يعني أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لو تصدقت على أقاربها بهذه الأمة لأنهم كانوا محتاجين إليها لكان ذلك أعظم لأجرها. الشاهد من هذا الحديث أن ميمونة تصرفت في مالها بغير إذن زوجها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها، لم يقل لها لماذا لم تستأذنيني، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها ثانيا، يعني ما سألهاش هل هذه الوليدة هي ثلث مالك أو أقل أو أكثر، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها أيضا. فدل هذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها مطلقا حتى في الشيء الكبير. ولا شك أن يعني عتق الرقبة يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان شيئا كبيرا بلا شك وليس أمرا تافها، ومع ذلك أقدمت ميمونة على ذلك من غير إذن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أيضا في الصحيحين، هذا الدليل الثاني، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها. يعني هذا الحديث يعني فيه حث للنساء على الإحسان إلى الجارة، فيه حث للنساء أن تحسن لجارتها، وهذا الإحسان طبعا قد يكون بشيء اليسير وقد يكون بشيء الكثير. الحديث أيضا جاء ماذا؟ مطلقا وعاما. قال: يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها، قال ولو يعني أقل شيء، يعني أقل ما تحسن به المرأة لجارتها، إذن ذكر الأقل ولم يذكر الأكثر. قال ولو هنا للتقليل، كان تقول لشخص تصدق ولو بدينار، فلو هنا للتقليل، إذن ذكر الأقل ولم يذكر ماذا الأكثر. قال ولو بفرسني ماذا شات، ولو بفرسن شات، الفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين، والفرسن كما قال الشراح هو عظم عليه قليل من اللحم، هو عظم عليه قليل من اللحم، يعني تحسن لجارتها ولو بشيء يسير من اللحم فإنها تؤجر على ذلك أجرا عظيما. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة أن تحسن لجارتها، والإحسان قد يكون بمال الزوج إذا كان بشيء اليسير، لأن المرأة كما يعني جاء في الحديث جاء ما يدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مال الزوج في شيء اليسير، مثلا مرأة حبت مثلا تمد خبزة لجارتها، ماشي من دراهم رجلها، معليش لأنه شيء يسير فلا يلزم أن تعلمه وأن تستأذنه، ولكن في شيء الكثير لابد أن تستأذنه لأنه ماله. ولكن المرأة أيضا لها أن تحسن إلى جارتها بمالها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها. إذن فلها أن تحسن للجارة من مالها. وقد يكون الإحسان كما قلنا بشيء يسير، وقد يكون بشيء الذي له قيمة، بشيء الذي له قيمة. إذن فحث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على هذا الإحسان يدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها، ولا يلزمها أن تستأذن ماذا؟ الزوج. أيضا من أوضح الأدلة التي تدل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ما ثبت في الصحيحين أيضا، إذا الحديث كلها في الصحيحين، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء يوم العيد، وعظ النساء يوم العيد وأمرهن بالصدقة، أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة. يقول ابن عباس فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرد، الخاتم معروف والقرد هو المنقوشة كما سموها عنه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على الصدقة فمن النساء من تصدقت بذهابها، من النساء من تصدقت بذهابها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هؤلاء النسوة هل لهن إذن من الأزواج حتى يتصدقن أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلهن، فدل ذلك على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها ولها أن تتصدق بذهبها دون أن تستأذن ماذا؟ الزوج. والإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى اعتنى بذكر أدلة الجمهور على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، يعني ذكر هذه الأحاديث التي ذكرت بعضها، بل ذكر حتى يعني بعض الآيات القرآنية، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. طيب اليتامى هنا يا جماعة يشمل الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ النص عام، كلمة اليتامى هنا تدخل فيها حتى الأنثى، وجاء في أول سورة النساء ما يدل على أن اليتيمة في حال صغارها قد تكون مزوجة، قد تكون ماذا؟ مزوجة. ولهذا قال تعالى في أول سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليتيمة الصغيرة كان يزوجوها قبل البلوغ، تزوج قبل البلوغ. إذن هذه اليتيمة التي تزوجت قبل البلوغ إذا بلغت، إذا بلغت تدخل في الآية الكريمة ولا ما تدخلش؟ تدخل، تدخل في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا هذه اليتيمة قبل البلوغ كان محجور عليها صح ولا لا، ولكن بعد البلوغ والرشد صارت ماذا؟ صارت غير محجور عليها بنص الآية الكريم. فكيف يقال بأن المرأة المتزوجة ليس لها أن تتصرف في مالها؟ يعني وضح يعني وجه الدلالة من الآية. استدل الإمام البيهقي أيضا لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في آيات المواريث، يعني لما تكلمت الآية عن يعني إرث المرأة لزوجها، ماذا قال تعالى أو عفوا عن إرث الزوج لمرأته، ماذا قال؟ من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذا المرأة إذا ماتت، المرأة إذا ماتت يرثها ماذا؟ الزوج. ولكن قبل أن يقسم هذا الإرث على الورثة، الإرث الذي تركته الزوجة قبل أن يقسم على الورثة لابد ماذا؟ من إخراج مال الوصية. إذن هذه الآية تدل على أن المرأة المزوجة قد توصي بشيء من مالها، قد توصي بشيء من مالها ولا يلزمها ماذا؟ أن تستأذن ماذا؟ الزوج. إذن فالحاصل أن هناك يعني أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف ماذا؟ يجوز لها أن تتصرف في مالها دون أن تستأذن الزوج. قد يقول قائل طيب ماذا نفعل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ جماهير العلماء وهذا ما ذكره أيضا الإمام البيهقي في سننه يعني جمعا بين هذه النصوص وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جماهير العلماء حملوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على حسن العشرة والأدب، يعني قالوا من حسن العشرة والأدب أن تستأذنه، يعني من حسن العشرة والأدب أن تستأذنه، ولكن هذا الاستئذان لا يلزمها، هذا الاستئذان ماشي لازم، ولكن من حسن العشرة والأدب. هذا ما حمل عليه الجمهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذا الحمل لا يتناسب مع ظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ماذا يا جماعة؟ لا يجوز، وفي رواية لا يحل. إذن ما هيش قضية يعني أدب وحسن عشرة، لا، هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي. وبالتالي فالذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتعارض مع النصوص التي استدل بها الجمهور، يتعارض مع النصوص التي استدل بها الجمهور. إذن عندنا الآن نصوص متعارضة، يعني نص يعارض نصا آخر. والأصل عند تعارض النصوص محاولة الجمع والتأليف بين هذه النصوص، يعني كي نقدروا نجمع بين النصوص المتعارضة، فكما يقول العلماء الإعمال أولى من الإهمال، إعمال جميع النصوص أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر. إذن الأصل هو أن نجمع بين هذه النصوص، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجمع هنا متعذر، الجمع هنا متعذر، فيتعذر مثلا أن يصار إلى الجمع الذي ذكره جماهير العلماء بأن حديث عبد الله بن عمرو محمول على يعني حسن العشرة وحسن الأدب، لأن يعني ظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن المرأة إذا تصرفت بغير إذن الزوج فهي آثمة، فهي يعني فاعلة لما هو حرام وغير جائز شرعا. وبالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجمع بين هذه النصوص متعذر. قد يقول قائل يعني قول المالكية فيه جمع بين النصوص، نحمل للأحاديث الدالة على الجواز على ما كان في حدود الثلث، ولكن نقول تلك الأحاديث ليس فيها أدنى إشارة على أن ما تبرعت به أولئك النسوة كان في حدود الثلث، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذنهم. وبالتالي حتى يعني هذا الجمع الذي يظهر الله أعلم أنه يعني لا تدل عليه يعني النصوص الواردة في هذا الباب. وبالتالي نقول هذه النصوص يعني تبقى متعارضة على وجه لا يمكن الجمع بينها، وحينئذ يصار إلى ماذا يا جماعة؟ يصار إلى الترجيح. وإذا رجحنا فلا شك أن النصوص التي استدل بها الجمهور أرجح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك لأسباب. أولا لأنها أصح، يعني النصوص التي دلت على جواز تصرف المرأة في مالها أصح، كيف لا وهي ثابتة في الصحيحين، بل بعض العمومات كما قلنا آيات قرآنية، إذن فلا شك أنها يعني أصح، لا شك أنها أصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو حديث حسن لا يرقى حتى إلا الحديث الصحيح، يعني ما هو حتى حديث صحيح، هو حديث حسن الإسناد. ومن العلماء من لا يحسن حتى هذا الإسناد، يعني بعضهم يقول بأن هذا الإسناد فيه انقطاع، يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من العلماء من يعلها بالانقطاع، وإن كان الصواب أنها متصلة. إذن فبالتالي فنجد أن الأحاديث الأخرى أصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم يقال أيضا هي أصح، الأمر الثاني أنها أكثر أيضا، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث واحد بينما الأحاديث الأخرى أكثر، ولا شك أن الكثرة يصار إليها في باب الترجيح، ولهذا الرواية شاذة ورد، لأن من خالفه أكثر منه. فإذا الرواية الأخرى أصح وأكثر، الرواية الأخرى أصح وأكثر. قد يقول قائل ألا يقال بأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عام، نص عام بلفظه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة عطية في زوجها إلا بإذن زوجها، هذا نص عام، بينما الأحاديث الأخرى هي وقائع أعيان. عندنا مثلا حديث ميمونة واقعة عين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء واقعة عين، وقائع عيان، وبالتالي يعني لا ترقى إلى العموم كعموم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيجاب عن هذا الإشكال بالقاعدة التي يعني أول من قعدها يعني فيما أذكر الآن هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهي أن يعني واقعة العين إذا تطرق إليها الاحتمال، إذا تطرق إليها الاحتمال ولم يرد فيها استفصال فإنها تنزل ماذا يا جماعة؟ منزلة العموم في المقال. نشرح القاعدة هذه باختصار. الآن مثلا قصة ميمونة هي صحيح أنها واقعة وفعل، ولكن هذه الواقعة يعني فيها عدة احتمالات. إذن يحتمل أن ميمونة لم يكن لها من المال إلا تلك الوليدة، صح ولا لا؟ يحتمل الاحتمال. الاحتمال الثاني أن ميمونة رضي الله عنها كان لها مال غير هذه الوليد، هذا احتمال ثاني. طيب إذا قلنا بأن ميمونة كان لها مال آخر، فهل هذه الوليدة هي ثلث مال ميمونة فقط أم أنه أكثر من الثلث؟ احتمالات أيضا، يحتمل أن هذه الوليدة كانت في حدود ثلث المال، ويحتمل أنها يعني كانت يعني أكثر من الثلث، هذه كلها احتمالات. إذن هذه القاعدة وش تقول يا جماعة؟ يعني تقول الحادثة إذا تطرقت إليها الاحتمالات، عدة احتمالات، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المشرع لم يستفصل صاحب هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ميمون، ما قالهاش يعني هذا المال هل هو يعني من ثلث مالك فقط أو أكثر، أو هل لك مال آخر أم ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها. إذن هذه القاعدة تنص على أن يعني هذه الواقعة تصير كأنها كالنص العام، ينزل منزلة العموم في المقال، تصبح كأنها نص عام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة يقول أيما امرأة كان لها مال فيجوز لها أن تتصدق بمالها دون إذن الزوج، بغض النظر عن هذا المال هل هو قليل أم كثير إلى غير ذلك. نفس الشيء يقال في قصة ابن عباس. قصة ابن عباس هي قصة تطرق أو تتطرق إليها الاحتمالات، وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام فيها استفصال هؤلاء النسوة، فتنزل هذه الحادثة وهذه القصة منزلة العموم في المقال، وبالتالي راح تصبح المسألة عندنا يعني فيها تعارض نص عام مع نصوص عامة، نص عام مع نصوص عامة، فتبقى متعارضة، فيصار كما قلنا إلى الترجيح، والنصوص الأخرى مرجحة على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على حسب يعني ما شرحناه آنفا. إذن هذه يعني خلاصة يعني هذه المسألة، وبالتالي الذي يترجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب أكثر العلماء، وهذا الأمر أيضا قد يكون من المرجحات، فلا شك أن ما يذهب إليه أكثر العلماء يعني أقرب إلى الصواب مما ينفرد به بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا قلت لكم حديث عمرو بن شعيب هو آخر حديث في هذا الباب، لا مازال حديث واحد آخر في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله في آخر يعني باب التفليس والحجر، قال الحافظ وعن قبيصة ابن مخارق بضم الميم، ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو قبيصة ابن مخارق الهلالي البصري، وهو صحابي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه، ولم يذكر يعني في ترجمته تاريخ وفاته، فالحصل أنه صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. وأما ما يتعلق بشرح الحديث فهذا الحديث يعني مرة يعني شرحه في كتاب الزكاة، في بلوغ المرام، وبالتالي فلا حاجة لإعادة شرحه يعني ربحا للوقت. وأما معليش احنا نشرحوه بسرعة يا جماعة باش نعرفوا يعني وجه يعني الربط بين الحديث والباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن المسألة، ما معنى المسألة في هذا الحديث؟ ماشي معنى أنك تسأل مثلا يعني مسائل شرعية، تسأل عن دينك إلى آخره، لا، المقصود بالمسألة هنا أن يسأل الإنسان الناس أموالهم، يعني يروح يطلب من عند الناس، يعني يذهب إلى الناس ويقول لهم أعطوني أنا محتاج أنا كذا، هذا هو المراد بالمسألة، يعني مسألة الناس أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل، إذا الأصل في المسألة أنها حرام، يعني الأصل في المسألة أنها حرام، يعني لا يجوز للإنسان أن يذهب للناس ويسألهم أموالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأحد ثلاثة، يعني كاين ثلاثة من الناس يجوز لهم سؤال الناس، كاين ثلاثة يجوز لهم أن يسألوا الناس أموالهم. قال رجل تحمل حمالة. يعني رجل باختصار، أنا نشرح باختصار يا جماعة، رجل تحمل حمالة أي تحمل دينا بسبب إصلاحه بين الناس ونحو ذلك. يعني شخص يعني راح يصلح بين الناس ومن أجل ذلك تحمل ديونا، يعني راح تحمل ديون، لأن أحيانا الإصلاح بين الناس يحتاج إلى مال، يعني باش ترضي هذا وتسكت هذاك وتفرح هذاك، يعني تسكتهم كما يقولوا بالمال تصلح بينهم. فهذا الرجل ماذا فعل؟ تحمل ديونا من أجل ماذا؟ أن يصلح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل يجوز له أن يسأل لسداد تلك الديون، لسداد تلك الديون التي تحملها. إذن قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. طيب إلى متى يسأل؟ قال حتى يصيبها، يعني كي سد الديون هذه خلاص ما يبقاش يكمل يسأل. هو سلف ماذا 500 مليون، وكي يجمع 500 مليون حلات له كما يقولوا وكمل، لا ما يجوزلوش. إذا جمع يعني ما يسد به الديون التي عليه يتوقف عن المسألة. قال حتى يصيبها. قال ثم يمسك، هذا الرجل الأول. قال ورجل أصابته جائحة، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. يعني شخص مثلا كان عنده مثلا حانوت، كان عنده مطعم، كان عنده بستان، عنده مزرعة، فأصابتها جائحة، يعني جات نار مثلا حرقت له التجارة تاعه، جات مثلا عاصفة يعني فسدت له الزرع تاعه، فيعني ولا ما عندوش، بل قد تكون أيضا تراكمت عليه ديون ونحو ذلك. يقول ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني أتت على ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يعني له أن يسأل حتى يرفض روحه، يعني كي يشوف روحه ورفض روحه شوية وقادر يعاود يقول لي يخدم ونحو ذلك، فحينئذ عليه أن يمسك عن السؤال. هذا الخيوط لازم تهنوا منهم ما يسحق. طيب إذن قال حتى يصيب قواما من عيشه. إذن هذا الثاني يا جماعة. الثالث قال ورجل أصابته فاقة، فقعني حاجة وفقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة. شوفوا يا جماعة، الرجل هذا الثالث هو رجل يعني كان لباس به، كان لباس به، ولكن فجأة ادعى بأنه صار محتاجا وفقيرا. كان لباس به الإنسان هذا، يعني صاحب تجارة، صاحب كذا، صاحب مال، بين عشية وضحاها كما يقولوا بالقورية ديكلارا فايض، قال لهم يا جماعة أنا ما عندي والو، يعني خبزة ما عنديش في الدار. فهذا يجوز له المسألة ولكن بشرط. ما هو الشرط يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يشهد ثلاثة من أقرب الناس إليه بأن هذا الإنسان فعلا هو لا محتاج، لأنه الأصل أنه غني، الأصل أنه غني، وبالتالي لإثبات عكس ذلك لابد من شهود، لابد أن يشهد ثلاثة يعني من قومه من أقرب الناس إليه من الثقات بأنه فعلا يعني صار يعني محتاجا، صار محتاجا. فإذا شهد له هؤلاء الثلاثة بأنه صار محتاجا فيجوز له أن يسأل ويجوز للناس أن يعطوه. ولهذا قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. وطبعا وإذا كان الإنسان، إذا قلنا هؤلاء الثلاثة يجوز لهم هذا المسألة، وإذا سألوا للناس أن يعطوهم، وإذا كان الإنسان الذي أصبح فقيرا بعد غنى وشهد له الثقات بذلك يجوز له أن يسأل ويعطى. فالفقير الذي أصله فقيرا من باب أولى، طبعا الفقير الذي يعني هو فقير في الأصل يعني يجوز له أيضا أن يسأل وأن يعطى يعني من قبل الناس من زكواتهم وصدقاتهم. هذا يعني أنا قلت باختصار يعني شرح حديث قبيصي. طيب ما هو وجه إرادة الحافظ لهذا الحديث في باب التفليس والحجر؟ ما هو يعني وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب يا جماعة؟ يلا شكون يعاوني؟ ها أنا قريت كلام للصنعاني في سبل السلام ولكن كما يقولوا ما قنعنيش مليح، الله أعلم. لماذا يا جماعة؟ ما علاقة هذا الحديث بباب التفليس والحجر؟ أنا أقول من عندي يا جماعة، لعل وجه إرادة الحافظ لهذا الحديث في باب التفليس والحجر، أولا يعني هذا الحديث يعني ورد فيه يعني ذكر بعض من أصيب بالإفلاس، بعض من أصيب بالإفلاس مثل الرجل الثاني والثالث، الرجل الثاني والثالث قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، وش يصرى لهم بعد؟ يفلس، يولي يولي مفلس كما يقول، صح ولا لا؟ الرجل الثالث أيضا قلنا رجل كان ظاهره الغنى ثم ادعى الفقر، فهذا أيضا أفلس بعد أن كان غنيا. إذن فجاء يعني ذكر هؤلاء المفلسين في هذا الحديث. ولكن حتى لو ذكر هؤلاء المفلسون في الحديث، ما علاقة الحديث بالباب؟ ما علاقة الحديث بالباب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء، أن هؤلاء طبعا الصنعاني وش قال؟ قال ظاهر هذا الحديث أن هؤلاء لا يحجر عليهم، قال الظاهر أن هؤلاء لا يحجر عليهم، وهذا هو يعني سبب إرادة الحافظ لهذا الحديث في باب الحجر. ولكن ما علاقة الحجر بالسؤال؟ هذو ما همش راحين يتصرفوا تصرفات مالية، راحين يطلبوا، راحين يطلبوا. وبالتالي أن الذي يظهر لي والله أعلم أن يعني سبب إرادة الحافظ لهذا الحديث في هذا الباب أن هؤلاء ولو حجر عليهم، ولو حجر عليهم فإن الحجر عليهم لا يمنعهم من سؤال الناس، لا يمنعهم من سؤال الناس. فالشخص إذا أفلس وحجر عليه الحاكم فيجوز، يجوز له أن يسأل الناس، أن يسأل الناس لقضاء الديون التي عليه. ومر معنا، مر معنا تنبيه مهم في باب الحجر، أن المحجور عليه يمنع من التصرفات المالية القائمة، ولكن يجوز له أن يتصرف ماذا؟ في ذمته. دوك مثلا واحد محجور عليه، يجوز له أن يقرض مالا لسداد الديون التي عليه، يجوز له أن يقرض مالا لسداد الديون التي عليه، لأن إقراضه هو تصرف في الذمة. ما هوش يقول للناس الذين أقرضوه يعني مدوا لي دراهم ودوك راح نرجع لكم، لا، هو يعني يتفق عليهم أنه يرد لهم يعني بعد أن تتيسر أموره، وبالتالي فالمبالغ التي عليه هي مبالغ في الذمة، مبالغ في الذمة. فلعل الذي ذكرته والله تعالى أعلم هو سبب إرادة الحافظ لهذا الحديث تحت هذا الباب. يعني يعني كون الشخص يعني صار مفلسا وحجر عليه فهذا يعني لا يمنع من أنه يجوز له يعني أن يسأل الناس، يسأل الناس ليعينوه على قضاء الديون التي عليه، ويجوز له أكثر من ذلك كما قلنا أن يعني أن يستقرض المال من أجل أن يقضي الديون التي عليه، لأن استقراضه هو يعني تصرف في ذمته وليس تصرفا في مال بين يديه. فهذا يعني بهذا أو أقول بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب اللي هو باب التفليس والحجر. أنا كان نيتي أننا نبدأ يعني في باب الصلح، ولكن الأولى والله أعلم أن نرجئه إلى درس قادم يعني مع التنبيه أنه يعني الجمعة القادمة يعني ما راح يكون عندنا درس تاع البلوغ، حتى خطر راح يكون عندنا دورة يعني مع الشيخ عبد الحليم توميات لمدة 4 أيام، يعني تبدأ من نهار الأربعاء حتى نهار السبت، يعني الأربعاء الجاية، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، يعني في مثل توقيت يعني درس اليوم راح يكون عندنا يعني لمدة 4 أيام، يعني مجالس مع الشيخ عبد الحليم توميات، والدورة ستكون بعنوان قبسات من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة نحث إخواننا على حضور يعني هذه المجالس التي بلا شك يعني سيكون يعني فيها فائدة عظيمة بإذن الله. في آخر هذا الدرس أنبه إخواني بأن يعني يوم غد اللي هو يوم السبت سيكون هناك يعني درس الدرر البهية، شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله. إذا نفس الشيء يعني الدرر البهية يعني غدا الدرس قائم موجود، ولكن السبت القادم يعني ما راحش يكون بسبب الدورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.